هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لنا وبين يوم النحر أيام تعد على الأصابع. في هذه الأيام المباركة تكثر الأسئلة عن الأضحية وعن الذبائح وعن المذكى الطيب منها الذي يجوز أن يؤكل وعن الذي لم يذكى وهو حرام أكله إلى كثيرة ترد في هذه الأيام تتعلق بأحكام الذبائح والأضحية. ولهذا في هذه الليلة المباركة سنتعرض للكلام عن أمرين غاية في الأهمية. الأول أحكام الأضحية، والثاني أحكام الذبائح. وكما ترى فإن الأمرين بينهما روابط تحتاج إلى أن نجليها ونوضحها لحضراتكم. الأضحية، ما هي الأضحية؟ هي ما يذكى تقربا إلى الله عز وجل في أيام النحر بشروط مخصوصة. والأضحية كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه. انت بتصلي وبعد كده بتنحر، فصلي لربك وانحر. بعد صلاة العيد بتبدأ بالذبح وقت الضحى، فكأن الأضحية اشتق لها اسم من الوقت الذي أمرك الشرع أن تذبحها فيه. واليوم نفسه سمي يوم الأضحى، لهذا سمي اليوم أيضا من الأضحية. طيب الأضحية مشروعة، عمل مشروع ولا عمل مبتدع؟ الجواب الأضحية مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فإن الله عز وجل قال فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. ومعلوم أن المراد بالآية عند جماهير المفسرين هو الذبح بعد صلاة العيد في يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر عشرة من ذي الحجة. فصل لربك وانحر، قالوا المراد ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. أما السنة فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه ومسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، يعني أبيضين، بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحه باء، يعني حط رجله بيذبح على رقبة الشاء على صفحة العنق على صفاحه باء. يبقى الأضحية إذن مشروعة بالقرآن وبالسنة، بل وبإجماع الأمة أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. في أي بلد إسلامي بعد صلاة عيد الأضحى تجد الأثرياء وأصحاب القدرة يذبحون الأضاحي، في مصر، في اليمن، حتى المسلمين في أمريكا، المسلمين في كوالالمبور، أي بلد فيها مسلمين أهل القدرة منهم بعد صلاة عيد الأضحى يذبحون الأضاحي. إذن الأضحية يا سادة مشروعة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يأتي الجواب على السؤال الثاني: حكم الأضحية حكمها إيه؟ فرض، سنة واجبة، سنة مؤكدة، حكمها إيه؟ اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين. القول الأول يقول بالوجوب على الموسر، معنى كده إيه؟ يعني لو إنسان غني وما ذبحش أضحية يبقى آثم. أصحاب هذا القول هم أبو حنيفة الإمام، ربيعة الأوزاعي، الليث بن سعد إمام مصر، وبعض المالكية، واستدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، انحر ده فعل أمر، وفعل الأمر يفيد إيه؟ الوجوب. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخرجه البخاري ومسلم، حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وحقيقة كل رد، كل دليل جاءوا به عليه ردود، وأجاب الخطابي الإمام عن هذه الأدلة التي جاءوا بها بردود كالمدفعية الثقيلة لم تبقي لهم كلمة. بعيدا عن إطالة الفقهاء الخلاف في هذه المسألة، الخلاصة أن الأضحية سنة غير واجبة، غير واجبة. فإن فعلها الغني أثيب ولا شك، وإن لم يفعلها فلا إثم عليه، وهذا مذهب الجمهور: الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، إسحاق، أبو ثور، ابن المنذر، ابن حزم، داود الظاهري. واستدلوا بأدلة كثيرة على أن الأضحية سنة غير واجبة، منها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، يعني الأول من ذي الحجة، الأيام اللي احنا فيها دي، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. خد بالك من قوله وأراد، يعني أنت كما تريد زي ما أنت عايز، فكيف تقول لي ده واجبة؟ قوله وأراد أن يضحي دليل بين واضح على أن الأضحية ليست واجبة. ثم قد صح عن الصحابة أن الأضحية ليست واجبة، بل لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. قال الماوردي: روي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب في الأضحية. ومن ذلك لما روي عن الصحابة عن أبي مسعود الأنصاري، والحديث إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. صليت على رسول الله صحابي أهو يقول أنا غني وأحيانا ما بذبحش في العيد مش بخي، بس عشان الناس تعرف إنها مش إيه، مش واجبة، إنها غير واجبة. خلاصة، الأضحية مشروعة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. الأضحية اختلف أهل العلم فيها، قائل يقول هي واجبة وقائل يقول هي غير واجبة، وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور أن الأضحية غير واجبة، فإن فعلها القادر الموسر أثيب وإن تركها لم يأثم. صلوا على رسول الله. السؤال الثالث: ما الذي نضحي به؟ النهاردة بقى خلاص فاضل كم يوم على العيد وانا عايز اجيب اضحية، ما الذي نضحي به؟ ينفع نضحي ببطة؟ بفرخة؟ ها؟ لا طبعا، يبقى كله هيضحي. اسمع، لا يجزئ في الاضحية الا الانعام. الانعام اللي هي ايه؟ الابل، البقر، الضأن، الماعز، دي كلها اسمها ايه؟ بهيمة الايه؟ الانعام. قال الله عز وجل: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام، البقر، الابل، الضأن، الماعز. طبعا في حديث اخرجه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى، والحقيقة حقيقة في باب الأمانة العلمية إسناده صحيح، لو قول بلال رضي الله عنه: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك. طبعا في قصة بعض الوعاظ يتناقلوها منهم، إن النبي قابل سيدنا بلال يوم العيد قال له: ضحيت بإيه يا بلال؟ قال له: بديك. فضحك وقال: ضحى مؤذن بمؤذن. القصة دي مش صحيحة، هو بس اللي ثبت ان سيدنا بلال كان بيقول: ما كنت ابالي لو ضحيت بديك. وطبعا قول الصحابي ليس بحجة، لا سيما اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان الصحابي لو روى رواية وخالف فعله قوله فان الحجة بروايته عن النبي لا بفعله. كلام واضح يا مشايخ. يبقى الأضحية بمهيبة الأنعام، وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء. الإبل والبقر، أيوة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضحوا بالإبل وضحوا بالبقرة وأهدوا للكعبة في الحج والعمرة إبل وبقر. هو النبي لما حج أهدى للبيت كم بدنة، كم جمل سمين؟ 100. ده هدي تطوع، لأن النبي لا كان بيحج قارن ولا متمتع، ده كان مفرد، والمفرد ليس عليه هدي، ده كان تطوع. 100 جمل، إذا يجوز أن نهدي 100 جمل من الجمال، ويجوز أن نضحي بالإبل. بس هو السبعة يشتركون في بقرة، ويجوز للسبعة أن يشتركوا في جمل، إنما رأس الغنم مفيش حد يشترك فيه، هي عن الواحد وعن أهل بيته رأس غنم. يعني ممكن السبعة يزيد يعملوا أضحية يشتروا بقرة يشتركوا فيه، تجزئ عن السبعة. وكذلك كهدي إذا حجت تجزئ عن السبعة، أو سبعة يشتركوا في جبل ماشي، لكن ينفع حتى ولو اثنين يشتركوا في خروف أو في رأس غنم؟ ما ينفعش. يبقى أقل الأضحية رأس غنم أو صبع بقرة أو صبع جبل، ده أقل حاجة. وأقصاها أقصاها كام؟ الجبل إيه؟ لا حد لأقصاها، انت حر، أنا هذبح في العيد أضحية 10 خرفان، مئة جبل، 1000 جبل، في حد أدنى، لكن ما فيش حد إيه أقصى، بدليل إن النبي نفسه لما ضحى ضحى بكبشين، بعيد كان يجزي عنده إيه كبش واحد بتصلى عليه، ولما جه حج أهدى للبيت 100 جبل، بعيد كان يجزي عنده إيه 7 جبل. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على هذا ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. البدن يعني الجبال، والبقر معلوم صلى الله عليه وسلم، يبقى 7 يشتركوا البقر، بل الآية تقول هذا: فصل لربك إيه وانحر. والنحر لا يكون إلا في إيه؟ في الجبال. النحر يكون في الجبال، ما هو في ذبح وفي نحر. النحر تطعن بحربتك أو بسكينك في رقبة الجبل، تطعنه الأول، ده أيسر عليه في الذبح، ده أهون في الذبح على الجبل. والنبي قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا إيه الذبح. إنما غير الجبل الأولى فيه الذبح ولا النحر؟ الذبح. وفي الجبل الأولى فيه الذبح ولا النحر؟ النحر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان: السن المجزئة لذبح الأضحية أو الهدي قد إيه؟ يبقى احنا جاوبنا على كم سؤال؟ السؤال الأول: ما هي مشروعية الأضحية؟ 2: ما حكم الأضحية؟ 3: ما الذي يجزئ في الأضحية؟ السؤال الرابع: ما هي السن المجزئة في الأضحية؟ لما بذبح بقى خروف ولا جمل ولا بقرة ولا ماعز يشترط لها سن معين؟ قال أهل العلم: نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم بتلاوش، فتذبحوا جزعة من الضأن، يعني شاه، دون هذه السن. بس اسمها كبير السن قد ايه؟ الإبل والبقر الغنم. البقرة السن المجزئة لها، المجزئة لها كأضحية يكون عندها 2 ودخلت في الثالثة، 2 ومشية في الثالثة. وفي الإبل يكون لها 5 ودخلت في السادسة، فلا يجزئ دون ذلك. طيب وفي الغنم، الغنم يكون عندها 1 ودخل في الثانية، ده البعيد، ده الخراف الشياف، 1 ودخل في 2. طيب افرض انا مثلا مش لاقي، بس عندي خروف عنده 9 أشهر، بس لو حطيته في وسط اللي عنده 1 و2 ثاير ضخم مش باين من وسطهم، يجزئ؟ يجزئ. ان اعسر عليك ولم تجد مسنا، اذا في سن مجزئه للاضاحي، البقر يبقى 2 ودخل في 3، الجبل 5 ودخل في 6، الضأن يبقى 1 ودخل فين؟ في 2. صلى الله على رسول الله. أدلة هذا قول النبي: لا تذبحوا إلا مسنة، كما قلنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، كبشين أملحين، وقال: يا عائشة هلم المدية اشحذيها بحجر، ففعل. ثم أخذها وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. طيب كبش أقرن، فمعروف أن جماعة الغنم بيعرفوا سن الغنمة من القرن ومن الأسنان، تلاقي خروف لقرون طويلة قوي وملولوة كده وبتاعوا وحتى لونها، هم عندهم حرفية في ده يعرفوا. فدول كبشين أقرنين صغيرين ولا كبار؟ كبار كبار كبار. وقوله لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان، ما هي العيوب التي ترد بها الأضحية؟ يعني الأضحية لابد أن يتوافر فيها شروط. الشرط الأول تكون رأس غنم أو سبع بقرة أو سبع جمل.